إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا في شرح هذه الرسالة المباركة إلى هذا الباب، وهو باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. وهذه القاعدة التي صاغها الإمام الشافعي عنوانا هي القاعدة الأصولية التي تقول: السياق والسباق من المفسرات، أي أن النص من الكتاب والسنة قد يأتي مطلقا أو عاما، فإذا تدبر سياقه فهم أو فهم المراد. لذلك سيضرب أمثلة على هذا رحمة الله عليه. إذن الذي ينبغي للمتأمل في دلالات النصوص، ينبغي أن يتأمل السياق، بل إن العلماء رحمهم الله يختلفون في هذا التأمل، حتى ربما احتج العلماء بسياق واحد على مسألة يرى أحدهما التحريم ويرى الآخر التحليل، وكلاهما يحتجان بهذا الدليل بعينه. وقد مر معنا أمثلة كثيرة على هذا، منها الحديث العائد في هبته: كالكلب يقيء ثم يسترجع قيئه. وقد احتج به الطائفتان المانعون من الرجوع في الهبة والمجوزون، كلاهما احتج بهذا الدليل. فتأمل السياق من ضروريات الاستدلال، ولذا فإن سياق الكلام وأوله وأوسطه وآخره يدل على مراد المتكلم. وقد ذكرت وأذكر دائما مثالا في فائدة السياق، عندما تقول: مررت بعين فشربت منها، مررت بعين فقتلته، مررت بعين مجروحة مدمية. فالأولى الماء، والثانية الجاسوس، والثالثة العين الجارحة. ولفظ العين واحد، ولكن سياق الكلام دل على أن الأولى قصد بها عين الماء، والثانية والثالثة إلى آخره. بدأ الإمام الشافعي يسوق أمثلة، قال رحمه الله تعالى: قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. لما قال واسألهم عن القرية كقولك إذا نزلت فسألت الناس أين القرية الفلانية، فهذا سؤال عن القرية. فلما قال الله عز وجل واسألهم عن القرية، كان في الظاهر أن السؤال متوجه إلى السؤال عن القرية ذاتها. فلما قال عقب ذلك واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فلما قال إذ يعدون في السبت وأخبر أن اليهود حرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت فاعتدوا وتعدوا وذهبوا يصيدون يوم السبت، فلما قال إذ يعدون في السبت إذ يعتدون حيث يصيدون في الوقت الذي نهوا عنه، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، أي ابتلاهم الله عز وجل، فكان السمك يأتي شرعا مرتفعا على وجه الماء ومنه شراع السفينة لظهورها على وجه الماء، فتأتي الأسماك يوم السبت في وقت البلاء الذي حرم عليهم فيهم الصيد، ويوم لا يسبتون أي وفي غير السبت لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذن فلما دل السياق على أنه أراد أهل القرية فاستغنى أن يقول واسألهم عن أهل القرية، فإن زيادة الكلام التي لا فائدة منها حشو، وكلما أدي المعنى بأقل لفظ دون خلل كان سبيلا من سبل ما يسميه العلماء البلاغة وحسن البيان. فقال واسألهم عن القرية، وقد ضمن المعنى واسألهم عن القرية ضمن ذلك أي عن أهل القرية، فعلمنا أن المراد واسألهم عن القرية اسألهم ماذا حصل بأهل القرية الذين اعتدوا يوم السبت، ولذلك قال هنا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. نعم. قال رحمه الله تعالى فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال إذ يعدون في السبت الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. وقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أعيد. وكم قصمنا. وقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. ليه يا رضا الوقف ده ما يمشيش، ملوش لازمة، تهمس من غير وقف، مش كده يا ابني؟ كانت ظالمة، عايز يهمس فخد له فصحى لمدة 3 ساعات، ما ينفعش، ما في وقف هنا، هذا همس بدون وقف، كانت ظالمة تهمس ولا تقف، كده يا ابني ولا انا اعتذرت على علمك، عيد. وقال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما اخرين. كذلك وكم قسمنا من قرية، قصد أهل القرية بدليل قال وأنشأنا بعدها قوما، فدل على انه اراد القوم من القرية، لم يرد القرية، فانما اهلك اهلها. وهذا من سبيل التجوز والبلاغة، فان يا ابني بس يا حبيبي، انت صوتك اللي مزعج اكثر من الجهاز نفسه. طيب خلاص ريحوه. فلما قال وكم قسمنا من قرية، قصد اهلها، ولذلك قال في اخر الآية وانشأنا بعدها قوما، فدل على انه اراد القوم، مع ان اول الآية تكلم عن القرية. اذن هذا يدلك على ان سياق النصوص يدل على المراد. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها، فذكر قسم القرية، فلما ذكر لها ولما تبان للسامع ان الظالم انما هم اهلها دون منازلها التي لا ظلم، دون منازلها التي دون مضاف ومضاف اليه، نعم سقف البيت، دون منازلها التي لا ظلم، دون منازلها، اكسر لام المنازل، دون منازلها، حبك يا عبد الرحمن، تمام، دون منازلها التي لا تظلم. ولما ذكر القوم المنشئين بعدها وذكر احساسهم البأس عند القصم، احاط العلم انه انما احس البأس من يعرف البأس من الآدميين. نعم. قال رحمه الله الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره. قال الله تبارك وتعالى وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فقولهم واسأل القرية أهلها واسأل العير، ليس اسأل الإبل والنور، اسأل أهل العير. فلما كان السامع يدرك مقصود المتكلم استغنى الله عز وجل بالزيادة، فلم يقل واسأل أهل القرية حاكيا عنه، واسأل أهل العير، وإنما اكتفى بذلك، وهذا فيه كالذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى فهذه الآية في مثل معنى الآيات قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان، إنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقه. وما دام قال واسأل، إذن فهناك من يجيب، فيريدون أن يبرروا أنفسهم أنهم لم يضروا يوسف، فاسأل القرية. إذا دل قوله فاسأل على أن المسؤول مجيب، هذا ما قصده الإمام الشافعي من هذا التبويب، وحاصله أن السياق يقيد المطلق ويخصص العام ويفسر المجمل ويبين ما أبهم، إذا انقطع السياق عنه صار مبهما. وهذا ينفع طالب العلم جدا في أبواب الاستدلال بالنصوص في باب العقيدة أو في باب الفقه. لذلك لما قال تعالى وكلم الله موسى، وكلم الله موسى، فلما قال تكليما أكد أنه كلمه على الحقيقة وأنه لم يرد المجاز من هذا. كذلك عندما قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأنه لو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي كانت الدلالة بذكر التسمية أعظم فائدة من الإفراد، ولذلك جاء في موضع آخر أفرد وأراد جنس اليد، قال يد الله فوق أيديه، فلما جاء إلى خلق آدم أبطل الاحتمال الذي قد يفهم من إفراد اليد فقال بيدي. حتى لا يقول قائل بقدرته. نعم. وهذا السياق يتفاوت فيه الناس كما ثبت في الصحيحين من حديث علي قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. هذا الفهم هو تدبر دلالات النصوص، وإنما يقوى فهمك على استنباط الدلالات وعلى مراعاة سياقات النصوص بكثرة ملازمتك ومطالعتك لاجتهادات العلماء واختلافاتهم وطرق استنباطهم، فهذا من أقوى الأسباب التي تقوي في طالب العلم ملكة الاستدلال بالنصوص، أن تعايش كلام العلماء في طرق الاستدلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله جل ثناؤه: ولأبويه لكل واحد. باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص. أذكرت أن العموم على أوجه، على أوجه ثلاث: عموم على حقيقته يستثنى بعض، استثني بعض أفراده، وعموم لم يستثنى منه شيء، وعموم خرج لفظه مخرج العموم وحقيقته الخصوص، وقد سبق الكلام في هذا فلا نعيد. إذن يضرب الآن الشافعي أمثلة على عام هو في الحقيقة ليس بعام، دلت السنة على أنه مخصوص وإن خرج لفظه لفظ العموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الله جل ثناؤه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثاه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقال: هذه الآية يبين الله أحكام الموارث، فبين أحكام الأبوين من ابنهما إذا مات الولد وورثه أبواه، وبين سبحانه وتعالى أحكام الأبوين مع الإخوة. الله قال: ولأبويه، وقوله ولأبويه عام، فلو خلينا إلى استدلال الآية، استدلالنا بالآية لورثنا الأبوين المسلمين وكذا الكافرين، فلا فرق. لماذا؟ لأنه قال ولأبويه ولم يفرق، ولكننا نقول هذا عام مخصوص بالأبوين المسلمين، إذ بينت السنة كما جاء في الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن لا توارث بين مسلم وكافر. إذن فلو نحن الآن خلينا إلى قول الله ولأبويه لورثنا الأبوين الكافرين والمسلمين، وقد بينت كثيرا شيئا مما عقل من الحكمة لماذا لم يبين الله تفاصيل هذه الأمور. في الصلاة لم يبين كم ركع، في الميراث لم يبين سبحانه وتعالى تفاصيل الميراث في بعض كهذا الموضع. وقد قلت أن هذا لكي تتعلق الأمة بنبيهم: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. إذن فولي نبي الله صلى الله عليه وسلم بيان ما أجمل الله في المواضع في كتابه من الأحكام. وإلا لو بين كل شيء في الكتاب بيانا يستغنى به عن السنة لما احتاج الناس أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من أعظم الحجة في الرد على من يسمون أنفسهم بالقرآنيين الذين يدعون اتباع القرآن دون اتباع السنة. هؤلاء ماذا يفعلون؟ هؤلاء على قاعدتهم يلزمهم أن يورثوا الأبوين الكافرين، لأن الآية لم تخص أبا من أب. إذن هذا عام، دلت السنة على أنه مخصوص بالأبوين المسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. الآية هذا أيضا القول فيها كالقول في سابقتها، فإنه يبين هنا ميراث الأزواج، ميراث الزوج وميراث الزوجة، يبين ذلك. فلو خلينا إلى كتاب ربنا واستغنينا عن السنة عياذا بالله لورثنا كل زوج مسلما كان أو كافرا، ولورثنا كل زوجة مسلمة كانت أو كافرة، لأنه قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولم يفرق. وهنا لفتة وليس شرح، أن المجمل إذا تدبر في سياقه فإن كثيرا من هذه المجملات فيها إشارة حسب ما بينته السنة. هذا كلام عام ولا يضرك. المقصود قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. فعليم حليم فيها إشارة على تفسير شيء من الإجمال. نعم. رحمه الله تعالى: فأبان أنت للوالدين والأزواج مما سمى في الحالات وكان عام المفرد، فدل سنة رسول الله على أنه إنما أريد به بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدة، ولا يكون أن يكون دين، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا، ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للقاتل من الميراث شيء، كما قررت هناك في شرح الدرر أن القتل من موانع الإرث وكذا الرق، كل هذا لا يؤخذ من الآية، إنما جاء من بيان السنة. قال رحمه الله تعالى: وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين. قال: فأبان النبي أن الوصايا مقتصر بها على الثلث لا يتعدى، ولأهل ميراث الثلثان. وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث، وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم. يقصد رحمه الله أن الله قال من بعد وصية، فهل قيد الوصية بالثلث؟ هل قيد في الآية وصية الميت في حدود الثلث؟ قال من بعد وصية، فوصية نكرة، من بعد أي وصية أطلق، فسواء أوصى الميت بالثلث أو بأكثر. فكان في إطلاق قوله من بعد وصية دلالة على جواز الوصية بأي شيء تعدى الثلث أو لم يتعدى، ولكن السنة قيدت هذا الإطلاق بأن الوصية تكون في الثلث. إذن هنا اجتمع بيانان: بيان تخصيص وبيان تقييد. بيان التخصيص هو تخصيص السنة لقوله ولأبويه وأزواجكم، فخصصته السنة بالمسلم. ثم بيان التقييد للنكرة التي جاءت مطلقة من بعد وصية يوصى بها أو دين، فقيدت السنة ذلك. فاجتمع في هذا بيانان: بيان السنة تخصيص العموم، وبيان السنة تقييد ماذا؟ تقييد المطلق. ثم ماذا أيضا؟ ثم أن الآية تقول من بعد وصية يوصى بها أو دين، فالآية قالت من بعد وصية، أي أن الميراث لا يستحق إلا بعد أمرين: أن تنفذ أولا الوصية، أو إذا كان على الميت دين فالواجب سداد الدين قبل الميراث. إذن الآية تدل لا ميراث إلا بعد أمرين: إن وجد بعد وصية، وبعد سداد الدين. هل الآية قدم الوصية قبل الدين أو بعد الدين، أو ساوت بينهما؟ الجواب ساوت، لأن الله قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلم يفرق، ولم يجعل الوصية قبل الدين، ولم يجعل الدين قبل الوصية. فلو خلينا لكتاب ربنا فاجتمع للميت أمران، وصية ودين، فلنا الخيار: إن شئنا سددنا الدين أولا ثم نفذنا الوصية، وإن شئنا نفذنا الوصية أو سددنا نفذنا الوصية وأخرنا الدين، لأن هذا قال أو دين. لكن ماذا بيّنت السنة؟ بيّنت السنة أن الوصية المطلقة مقيدة بالثلث، وبيّنت السنة أيضا أن الدين قبل الوصية. إذن الوصية والدين في كتاب ربنا على السواء والخيرة، ليس هذا بأول وليس ذاك بأول، قدم ما شئت، لأنه قال أو دين. لكن السنة بيّنت أن الدين يخرج قبل الوصية. فلو أنه أوصى والدين لم يسمح بحصول الوصية فتلغى الوصية ويقدم الدين. من أين أتينا بهذا؟ ليس من القرآن أو وإنما من السنة، كما جاء في حديث علي عند الترمذي عند من يحسنه من طريق الحارث الأعور عن علي. إذن هذا من بيان السنة. قال الشافعي، قال رحمه الله تعالى: ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مبداتا على الدين أو تكون والدين سواء. ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مبداتا على الدين أو تكون والدين سواء. ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مبداتا على الدين أو تكون والدين سواء. وهنا تنبيه من الشافعي على قاعدة جليلة، قال: ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس، أي إجماع العلماء. يقول: لولا هذان الأمران لم يحصل أصلا ميراث إلا بعد وصية أو دين، مع أن الميراث قد يحصل بدون وصية وبدون دين لمن لم يوصي وليس عليه دين. ثم لولا بيان السنة وإجماع الناس ما كنا نقدم الدين قبل الوصية أو الوصية قبل الدين، بل كلاهما سواء. الشافعي رجل عالم وإمام من الأئمة الكبار، فكلامه في شرح مراده يذكر قواعد الأصول في ضمن بيانه. يقول: ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس. وفي هذا أن الإجماع لا يمكن أن يستقل بحكم ليس له أصل في الكتاب أو السنة، فالإجماع ليس دليلا قائما مستقلا، وإنما الإجماع هو دلالة مبينة على مراد الشرع. وبعض الفقهاء قديما وحديثا يجري على ألسنتهم عبارة غلط، يذكر حكم فيقول الفقيه: وهذا الحكم منسوخ نسخه الإجماع. هذا غلط وكلام قبيح، وإن أطلقه بعض الأئمة تجدون لبعض أئمتنا قديما وحديثا مثل هذه العبارة، يذكرون مسألة من المسائل ثم يقولون: وقد نسخ الإجماع هذه المسألة أو هذا الحكم. الإجماع لا يمكن أن ينعقد إجماع على خلاف الكتاب والسنة، كما أننا نقول لا يمكن أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم حكما يقر عليه وهو مخالف للكتاب والسنة، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك لو تأملت ذكر الإجماع في كتاب الله لوجدت أن الإجماع يذكر بعد طاعة الله ورسوله. وفي هذا من الفقه أن الإجماع تابع للدليل، لا أن الإجماع دليل مستقل. ولذلك خذ مثلا قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول فابتدأ بطاعة الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فذكر إجماع المؤمنين بعد طاعة الرسول. وقال أيضا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في ضمن السياق: لقد رضي الله عن المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فقرن ذكرهم بذكر السنة. إذن حيث ذكر الإجماع قيد بالحق وبما دل عليه الكتاب والسنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن فالإجماع لا ينسخ، وإنما إذا ثبت الإجماع استدلنا ثبوت الإجماع على أن هناك نص ناسخ دل الإجماع عليه، دل الإجماع على وجوده. فالإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع لو نسخ أحكام الله لصار الإجماع مشرعا دون الله، وهذا قول باطل. فالإجماع كاشف وليس مؤسسا للدليل، إلا أن الإجماع تارة يستندون إلى نص صريح، وتارة يستدلون ليس بنص صريح وإنما يستنبطون من نص قد يحتمل، فدل الإجماع على أحد الاحتمالات. ولذلك أحسن الشافعي جدا ونبه على هذه المسألة حيث قيد فقال: ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس. وهذا غاية من الفهم والبصيرة في دين الله، حاصله أن الإجماع لا ينشئ حكما وإنما يدل على نص الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلو خلينا إلى كتاب ربنا فإن الله عز وجل يقول: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن كان المعنى واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ففيه الدلالة على أنه لا يجزئ إلا غسل القدمين، وفي الخفين تمسح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقصد جل ثناه قصد القدمين بالغسل كما قصد الوجه واليدين، فكان ظاهر هذه الآية أنه لا يجزئ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من الغسل أو الرأس من المسح. وكان يحتمل أن يكون أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. قال: فلما مسح رسول الله على الخفين وأمر به من أدخل رجليه في الخفين وهو كامل الطهارة، دلت سنة رسول الله على أنه إنما أريد بغسل القدمين أو مسحهما بعض المتوضئين دون بعض. وقال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. تكلمنا أمس عن هذا في حد السرقة. السارق ولم يقيد الله السارق بقدر معين، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الصحيحين أن اليد لا تقطع إلا في ربع دينار، وهذا ليس في القرآن، فإن الله أطلق أو عمم، فإنه قال والسارق والسارقة، فعم كل سارق، فقيدت أو خصصت السنة من ذلك أن يكون المسروق ما يبلغ ربع دينار كما بيّنه بالأمس. نعم. قال رحمه الله تعالى وسن رسول الله ألا قطع في ثمر ولا كثر، كثر ألا قطع في ثمر ولا كثر، وألا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع ربع دينار فصاعدا. أما ما يتعلق بالربع دينار فبيّنه بالأمس. أما ما يتعلق بقوله لا قطع في ثمر ولا كثر، فإن الثمر له حالتان، وقد بينا بالأمس أن من شروط القطع في السرقة أن يكون المسروق محروزا، فإن كان في غير حرز حرمت سرقته وفي هذا التعزير، فالذي يسرق ثمرا معلقا في الشجر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أواه الجرير ففيه القطع، يعني إذا جاء المزارع وقطع الثمار وخزنها في مستودعه، فأتيت أنت إلى الجرير وهو موضع تخزين الزرع وهو حرزه المكان اللي يحفظ فيه، فسرقت قطعت يدك. وأما إذا سرقت من على الشجر ففيه جلدات وفيه تعزير وليس فيه القطع، لأنك إذا سرقته من على الشجر لم تسرقه من حرز. وقد اختلف العلماء في اشتراط الحرز، والصحيح ما دلت عليه السنة أنه لا بد، على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من طرق عدة عند أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما سئل عن حريسة الغنم فقال فيها القطع. حريسة الغنم يعني حريسة الغنم التي يعين عليها حارس، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن فيه التعزير، قال فإن أواها المراح ففيها القطع. المراح هو ماذا؟ موضع حرز الغنم، فإذا سرقت شاة في حريسة الغنم، يعني الرجل الذي يحرس الغنم ويمشي بها، فسرقت واحدة ففي هذا التعزير وليس عليك قطع لأنك لم تسرقها من حرز. قال فإن أواها المراح، وهو اجتماع الغنم في مراحها الذي يحفظون فيه، ففيها القطع. فاشترط صلى الله عليه وسلم في الثمر أن يأويه الجرين، واشترط في الغنم في القطع أن يأويها المراح. لذلك قال لا قطع في ثمر ولا كثر. الكثر هو طلع النخل وهو يكون معلقا في النخل، فلا قطع فيه. لماذا؟ لأنه ليس محروزا بل هو في النخل. والثمر، ولذلك جاء في بعض الروايات لا قطع في ثمر معلق، وجاء في السنة قال في قطع الثمر إذا أواه الجرين القطع، في سرقة الثمر إذا أواه الجرين. إذن لا قطع في ثمر غير محروز معلق، فهو يحرم سرقته ولكن لا تقطع فيه اليد. وكذا الجمار الذي يكون في النخل لا قطع فيه لأنه غير محروز. هذا ليس في القرآن، هذا من بيان السنة الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. طيب، حد له سؤال في الباب، تفضل. ما فهمتك بارك الله. أنا مش سامع. هذا ليس بمجاز، فإن المجاز ضابطه ما احتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر، والحقيقة ما احتمل معنى واحدا. فالعربي لا يفهم من قوله واسأل القرية معنيين، اسأل جدرانها أو أهلها، فتركنا الجدران لأنه مجاز، أو تركنا الجدران لأنه حقيقة وانتقلنا لأهل القرية لأنه مجاز. العربي لا يفهم أبدا من قول كسأل القرية إلا معنى واحدا، وبهذا رددنا على القائلين بالمجاز كما قال الإمام الشنقيطي. واضح؟ نعم، تفضل. لا قطع إلا في ربع دينار. واضح؟ نعم، تفضل. يأتي بارك الله فيك. هذه التفاصيل تأتي معنا في كتاب الحدود، لا تدخل المواضيع في بعضها، لكن أنا اضطررت اضطرارا أن أشرح لا قطع في ثمر ولا كثر، لأنه إحنا ما شرحناها. واضح؟ لكن ستأتي معنا. غيره؟ تفضل. يا رجل في الباب كل النصوص اللي في القرآن والسنة في كل مواضيع الإسلام في العموم. ايه؟ تفضل. نعم. لا انت عايز بالك طويل، فاضل 5 دقائق او 10 دقائق على العشاء، هذا لا يتسع له المقام. طيب اسكت يا اسكت. بارك الله فيك.